بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الجزء الثالث جنس العمل. يقول لقد غدا مصطلح جنس القتال غدا مصطلح جنس العمل هو مصطلح الأعمق أثرا في أثناء الصف الثلاث والذي نشأ عنه أول انقسام حقيقي بين أبناء هذا الصف المبارك ونشأ عنه دعوات التبديع والتفريق بنسبة المخالف إلى الإرجاء سارة والوعيدية سارة عادية الخوارج يعني والقطبية ثالثة والتكفير رابعة وهلم جرة حتى صارت أعظم الرموز السلفية في العالم الإسلامي من أمثال الشيخ الألباني رحمه الله وكذلك كان العلماء ودعاة السلفية بمدينة الإسكندرية حظ وافر منها حيث رمي هؤلاء بتهمة وبدعة الإرجاء وعلى الصعيد المقابل فقد رمي الفريق الآخر اللي هو بكثرة فريق جنس العمل ببدعة بتهمة الإرجاء وعلى الصعيد المقابل فقد رمي الفريق الآخر ببدعة شيلوا الواو رمي الفريق الآخر ببدعة التكفير والقطبية إيه؟ ما عندكوش فاهم ده يقول ورغم ان هذا لم يكن هو الاختلاف الاول الذي يحصل بين التجمعات السلفيه المختلفه الا انه طال به الامد اكثر حتى يتم هضمه واستيعاب شقه الخلاف الناشئه عنه كما حدث مع الخلافات السابقه والتي سرعان ما تندمل بسبب اهم مميزات ابناء الاتجاه السلفي والتي هي مثالة الرسوخ العلمي والتربية على إجلال العلماء واحترام صاحب الدليل أيا من كان. يقول في الهامش حدث اختلاف حول العديد من المسائل العقدية والعملية بين أبناء الصف السلفي مثل مسائل القدر والحاكمية وبعض صور الموالاة والتوسل وغيرها. الحاجات دي حصل فيها خلاف قديم جدا والخلاف دوت مات منه بعد كده اليومين دول بتحيا المسائل دي بيحيا الخلاف فيها مره جديده بيحيا فيها الخلاف مره ثانيه بعد موضوع جنس العمل ده. بيقول وكذلك بعض المسائل العمليه مثل العمل الجماعي ووجوب تغطيه الوجه والكفين وغيرها ورغم هذه الخلافات والشده التي حصلت في مناقشتها ومناظره المخالف فيها الا انه سرعان ما تم استيعاب الخلاف فيها ودرجه كوني سائغا أو من خلاف التنوع وكذلك فقد تم حسم بعضها على قول واحد في حالة كونها في حالة كونه غير سائغ والسهب بذلك الخلاف. فيقول ورغم أن هذا لم يكن هو الإختلاف الأول الذي يحصل بين التجمعات السلفية المختلفة إلا أنه طال به الأمد أكثر حتى يتم هضمه واستيعاب شقة الخلاف الناشئة عنه كما حدث مع الخلافات السابقة. يقول في محاولة لفهم أسباب استمرار هذا الخلاف طوال هذه المدة لابد من مناقشة الجذور التاريخية له أولا وهذا ما نريه في الصفحات التالية إن شاء الله تعالى. عليكم السلام وبركاته. يقول البداية العلمية والبداية الحقيقية. يقول كانت البداية العلمية لظهور هذا المصطلح جنس العمل والتي لا يكاد يختلف عليها اثنان هي الرسالة العلمية للشيخ صفر الحوالي والتي حصل بها على درجة الدكتوراه تحت إشراف الأستاذ محمد قطب والتي طبعت بعنوان ظاهرة الإرجاء في الفكر المعاصر فيما بعد وقد انتهت هذه الرسالة إلى قاعدة صدرها المؤلف الفصل الخامس منها وهي أن جنس العمل ركن في الإيمان وأن سائر الجنس العمل كافر ثم صارت الرسالة في هذا الطريق لا يعكره عليها شيء حتى عاد الشيخ صفر في خاتمة الكتاب فعكر هذا الأصل الأول بقوله قد يقع أن يضعف الأصل حتى يقل عن أدنى مثقال ذرة وهو الحد الأدنى للإيمان الذي نصت عليه الأحاديث أعني الإيمان الذي يعلمه أهل الجنة ويعرفونه ولكن ذلك لا يقتضي ما هو أقل منه بأضعاف كثيرة مما يعلمه الله وهذا الإيمان الذي يكون صاحبه على هذه الدرجة من الضعف لا يحرك صاحبه على عمل خير قط إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله كما بينا سابقا وقال اللي ما عملش حاجة خالص لا يبقى كافر اللي هو سارق جنس العمل بعدين رجع في آخر كتاب قال إن هو ممكن يبقى الإيمان ضعيف خالص لدرجة إن هو ما يعملش حاجة خالص إلا إن هو يقول لا إله إلا الله لما قال أيضا توجد حالات خاصة يكون فيها تارك جنس العمل أو تارك الصلاة غير مخلد في النار وقد لا يدخلها أصلا. نقض كلامه في آخر الكتاب. ثم ضرب لهم مثالين، هو سكان الأطراف البعيدة من الغافلين أو المعرضين عن الإسلام وبعض شرار الناس آخر الزمان، وهو ما بدأ نوعا من التناقض الشديد بين كونه ركنا يكفر تاركه وكونه يمكن تخلفه في حق المعرضين وشرار الخلق الذين أحسن أحوالهم أن يكونوا جاهلين جهل العاقبة الذي لا ينفع صاحبه حتى وإن سميناهم بعض الحالات الخاصة. ده البداية العلمية، ده بداية التأصيل العلمي للمسألة. قبل كده التأصيل العلمي ده جه فجأة ولا هي كان لها جذور قبل كده؟ يقول إلا أن جوهر البداية كان أعمق بكثير من رسالة الدكتور فطر. نشوف هو هرب كده بقى من كلامه ونقص كلامه بعد كده بيقول إن كان ده ممكن يسمى أهل أشراف وأهل استخفاء وأهل استخفاء. وبس لفظ هرب ده جامد قوي يعني. الصفار احنا بنجله بنعتبر واحد من العلم وكانت تقول انه هو قال كلام منافض كلامه هو نفس كلامه بس في الاخر كلام هو خصر الكلام ده كان ده اللي هو اهل اطراف لا بس اللوب بمثالين. اول حاجة سكان الاطراف البعيدة، سكان الاطراف البعيدة دولة مش اللي موصلهمش الاسلام، لا ده لك من الغافلين أو المعرضين عن الإسلام بعض شرار الخلق، دي اللي هي بيقول دي حالات نادرة ممكن إن الإيمان يبقى عندها ضعيف لدرجة إن هو ما يعملش حاجة خالص إلا إن هو يقول لا إله إلا الله. يقول إن هم دول اللي ممكن يبقوا يصل بيهم الحال إلى إن هو ما يبقاش عنده من الخير حاجة خالص إلا إن هو يقول لا إله إلا الله. ما قالش إن هو جاهل بالأحكام الشرعية، لا ده هو بيقول إن هو معرض أو من المعرضين عن الإسلام وبعض شرار الناس آخر الزمان. هو مش هيبقى معرض عن الإسلام إلا لو جاله العلم بتاعه، بالتالي ما هوش جاهل، ومش هيبقى من شرار الناس لو جاله العلم، ده لازم جاله العلم، لو هو ما جالهوش العلم مش هيبقى من شرار الناس، ده هيبقى راجل غافل. إن كان يعني هو الاتجاه اللي كان بيمثله الدكتور صفر وقتها كان اسمه الاتجاه السروري. الاتجاه السروري دوت أصل أصيل عنده استخدام العبارات اللي فيها مخارج، يعني هو يقول فكرة يكتبها وبعد كده يروح حارب الفكرة دي بأسلوب معين بأسلوب علمي معين يحتمل القول ضده، يقول الكلام ضده يسيب لنفسه مخرج معدول ومخرج معدول. ده كتير جدا في الكلام بتاعه. ممكن لو الشيخ محمد أذن لنا في مرة ان احنا نبقى نقعد نتكلم عن نشأة الاتجاهات الفكرية اللي موجودة في الجامعة، تاريخ الجماعات. حد يخبط علينا احد؟ المعاصرة من القديمة خلاص يعني تعملوا ايه المعتزلة والأشاعرة؟ في منها فرق وفي منها جماعة، الإخوان المسلمين دول جماعة، أنصار السنة دي جماعة، كل دول أهل سنة، تكثروا الهجرة دول فرق فرقة ناريه السرولة منولين. يعني هو الاتجاه ده يكاد يكون انفرس عقل خلاص ما بقاش له وجود دلوقتي حاليا. الاتجاه السروري أحدث الجماعات اللي ظهرت وأول الجماعات اللي انهارت وأقل الجماعات عمرا، ده حاجة وجدت وماشي كده في غمضة عين. سمعتوش عنها؟ لا انتوا سمعتوش عنها علشان بس انتوا ايه ما لحقتوهاش قبل المقصود. لأن في اخواتي الأوقات كانت فتنة كبيرة جدا. كانت من هنا حد العجلية أصلا حد العجلية. كان عبد القادر بيصلى محطمة. صلاها حاجة الحمد لله رب العالمين. ايه؟ لا مش مزاك ده كان حدودها العمرية ممكن حدودها المزان بتاع العمرية كان ايه اخوة وخدوا مسجد لوحديهم وعملوا دورة علمية زي الدورة العلمية اللي بعصر فيها كانت تعملها اياميها كان مركزها في مصر مرموز الشيخ بتاعها في مصر هنا اللي هو شمع اللي هي اللي اقوى والربعيين دول ده هم ضد الربعيين ضدهم فاره الجمهور ضد فهي ده مظهور ارض الفتن ده مظهور دي حاجه عجب مظهور دي كليه موجوده قويه جدا سوريين بقى سوريا سكت في كل حته في العالم ده مظهور لسه سوريين سوريين بينهم الربعيين حاجه قويه جدا ارض الفتن فيها السجن يعني كتبت البحث ده ورا المظهور سوريين ده مظهور صح ايه كانت مجلة في كل الثلاثة جزا الله جزا الله جزا الله جزا الله برج الأنهر شطفا واحد أحدام الناس وفارس كما صرفت بعيدة مين اللي حط مجلس الصدر؟ سنة 94 أو 95 قبل الدولة نزل على جميع محافظات مصر لم أي أخر عن مجلس الصدر أي واحد لا عن مجلس الصدر كانوا ممثلين تنشيط كده إيه المناطق اللي فيها لسه المنطقة الفلانية دي فيها إخوة فيها حركة علمية يعني يروح رايح بيت الإخوة يفتش اللي عنده الصدر يفتش مع مجلد السنة اللي ما يسعى مجلد السنة يعد 24 ساعة يعمل له جسيه وكده وبعد كده يخلص ما رحتوش في الكلام ده حب من المزاع فيه تسمين؟ ايوه تسمين تسمين تسمين تسمين كده احنا بنعمل حمله على بيوت الايه نروح نستعين بالليل نخلص على بيوتهم ونشوف مين اللي هنجل السنه هنجل السنه نجيب احضر المجموعه دي كده احنا بنعمل ثلاث جامعات نروح مع بعض ولا نقول كده كيف فكره بيقول إلا أن جوهر البداية كان أعمق بكثير من رسالة الدكتور صفر حوالي فقد كان كانت البداية الحقيقية في أواخر الخمسينات من القرن الميلادي المنصرم ففي هذه الفترة شهدت الصحوة الإسلامية أحداثا دامية أحداثا دامية أسفرت عن تشريد واعتقال بل وقتل كل من كان يمس باضطرار حركة الإخوان المسلمين عن حركة الأم في ذلك الوقت وكما يحصل دائما في المحن طبعا حصل الام ده للتخيل لان ده تسمية الاخوان لها والاخوان بيعتبر ان هم ام الحركات اللي موجودة كان ده صحيح الانصار السنة الحركة الام لها حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشيخ احمد شاكر الشيخ محمد حامد الفقي الاثنين نشأوا متأثرين الشيخ محمد رشيد الرضا اللي هو تأثر برواسب من ضمنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب لكن هم كانوا يمثلون حركة الأم من الباقي ده كله احنا الأصل والباقي ده كله متولد عندنا عشان كده حط الأم دي القصيم الحركة عند كل القصيم بس بتاخدوا الساحة حركة الأم في ذلك الوقت وكما يحصل دائما في المحن فقد أثرت الأحداث عن مجموعة من الأنانيين والانتفاعيين باعوا الدين صفقة يد في لحظات وتخلوا عنه حتى خرجت الجموع التي كانت تهتف بالأمس الأستاذ حسن البنا لكي تهتف اليوم تأييد حرب الإخوان هي مش تأييد حرب تأييد ضرب الإخوان طبعا الإخوة شافوا الكلام ده في فهم فاكرين فاكرين حلقة بتاعت خالد عبد الخالق فاكرين حلقة أقول لك لما جمال عبد الناصر خلى عبد القادر عودة فضل المظاهرة راح ثاني يوم طلعوا مظاهرات بالضبط فيقول لك كانت تهتف بالامس الاستاذ حسن البنا لكي تهتف اليوم بتأييد ضرب الاخوان ورغم ان هذه سنه كونيه دائمه الحدوث الا ان ضخامه عدد المتساقطين على طريق المحنه كما وكيفا افزع وروع الطائفه الثالثه والتي راحت تبحث عن السبب الذي اسفر عن كل هؤلاء المتساقطين فيقول في الطبيعي ان في الفتن عدد المتساقطين بيبقى كثير بيبقى كبير النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الزلزلة في غزوة الأحزاب 3000 بقي منهم 300، يعني 9 أعشار المسلمين قتلوا بسبب الزلزلة. حصل فتنة، تركوا الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب شدة الزلزلة، زي ما ربنا خلق زلزلة زلزلة شديدة. لكن الإخوان المسلمين يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت دعوة قائمة على التجميع بس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس ويتعهدهم بالنصيحة ويربيهم ويخرجهم من الجهاد، ومرت على أمة المسلمين محن شديدة جدا في بدر وأحد وبئر معونة والرجيع، فمرت محن شديدة على المسلمين. ومع ذلك رغم أن أصل التربية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان مبني على التصفية والتأسيس الجيد للإمام، انسحب مع الزلزال فيه انسحب 9 أعشار الجيش. تخيلوا أما جماعة زي الإخوان المسلمين، الأصل بتاع الجماعة بتاع الإخوان المسلمين كتل ثم كتل ثم كتل ثم صفر. ده المبدأ اللي كان حاطه الإخوان البنا، الأول جمع، بعد ما تجمع عندك عدد كبير ما تربيش العدد ده، خلي العدد ده يجمع لك تاني، وبعد ما يجمع لك تاني خليه يجمع لك تاني، بعد ما تجمع 3 مرات صفر، كتل ثم كتل ثم كتل ثم صفر. إذا كان في زمان النبي اللي هو كان مبني على سقف ثم سقف، سقف يعني ربي زي عبد الصالح الثاني، كان مبني على ربي ثم ربي ثم ربي، تعلم الإيمان أولا ثم تعلم القرآن، وانسحب 9 أعشار الجيش. فتخيل بقى دعوة زي الإخوان المسلمين هينسحب قد إيه لما تيجي زلزلة شديدة زي الزلزال اللي حصل. فضل على إن في الأحداث كان المسلمين معاهم سلاح، كان جيش واقف قصاد جيش. ده ايام الاخوان المسلمين لا، ده كان مفيش حد شايل حاجه، ده هو بيتاخد من دار للنهر، يروح يتاخد من بيتهم وخلاص، الله اعلم رايح فين جاي منين. حجم التعذيب والبهدله اللي بيشوفها ضخم جدا، مش حامل سلاح بيدافع عن نفسه زي ما كان الصحابه ايام النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول بخامس عدد المتفرقين على طريق المحنه كما وكيفا، كما عدد كبير جدا، وكيفا التساقط، النزول كان نزول ضخم جدا، انسحب بس من المعركه ساب السلاح بتاعه وقال قال ان بيوتنا عوره، لا ده وصل لان واحد من الناس اللي كان جادعوا للجهاد ان هو عايز الحركه تبقى حركه مسلحه، هو اللي كان قال، هو اللي راح قال لامن الدوله على كل التفاصيل، المخابرات اياميها قال لها على كل التفاصيل، احنا عندنا كذا وبنعمل كذا، وما كانش هو مرشد، لا ده هو بس قبضوا عليه فاتخض، فالخض راح قايل كل حاجه يعرفها، الخوف قال كل حاجه يعرفها، فالتساقط كان كما وكيفا مروع. بيقول افزع وروع الطائفه الثابته التي راحت تبحث عن السبب الذي اسفر عن كل هؤلاء المتساقطين. وهنا برز نجم الاستاذ سيد قطب رحمه الله، حيث راح يحلل ما حصل خلال سنوات سجنه العشر، وقعد مسجون كان واخد 15 سنه، قعد في السجن 10 بس وبعد كده خرج بيستكثر. فقعد يحلل اللي حصل حتى خلص في كتابه الى الحقيقه المره، وهي حدوث انحراف في طريق الدعوه، فهي لم تسلك الطريق الى نهايتها، بل وربما لم تبدا ايضا البدايه الصحيحه، ومن ثم حفر بقلمه معالم الجاهليه ومعالم طريق الدعوه في ظلمات الجاهليه كما تصورهما على حسب تصوره يعني في كتابه الأبلغ أثرا معالم في الطريق، وقد انتهى فيه إلى أن المجتمع المعاصر هو جاهلي لأنه لا يعيش الإسلام واقعا حيا في تشريعاته وأنظمته، فهو لا يعمل بالإسلام بل ويعمل للطواغيت، وإن لم يتخذ إلها غير الله يسجد له ويصلي. فبعد فترة وجيزة من خروجه من السجن عاد الأستاذ سيد قطب إلى السجن مجددا، بعد مرة سنة إلا كم شهر، إلا شهرين تقريبا الحياة دي كلام ده بعد فتن شكرا جدا. فهو اللي خمس سنين تعرضوا مرتين للاعتقال، مرة بعد ما عبد الناصر مسك الحكم سنة 54، والمرة الثانية كانت 65. دي المرة الأولانية اللي هو كتب فيها ظلال القرآن أو كمل فيها ظلال القرآن، طلع منه اهم من النقاط الدعويه اللي هو شايفها اللي هي كانت سبب في الانحراف اللي حصل او في التاخر اللي حصل، حطها في كتاب معالم في الطريق. بيقول ثم عاد الى السجن مجددا، ثم اعلن بسبب كتابيه الظلال والمعالم، وذلك فيما عرف باسم قضية تنظيم 65 واشتهر بعد ذلك باسم التنظيم القبطي الأول. وشك معهم برضو على أمس المنهج الصحي السياسي الأول مين ده؟ وشك في القبط مع مين؟ مع الإخوان؟ طبعا في الفتنة الأولية بشهر جمعة بن سلاح مصير كان معهم برضو على نفس المنهج وعلى نفس كتبت المكتبت نفس المكتبت. هو كان رئيس تحرير المجلة الرسمية في أسهم الجريدة الرسمية في أسهم. شوف لعله يعني بقى خد درس بعد مثلا من حصل ده انه كان محافظ على العيوب والسلبيات اللي هي في الدعوه اللي بقى بس هو محافظ على عيوب هو طلع عيوب جديد وخلى سبب كل العيوب اللي حصلت ان هو ما بتعاملوش مع المجتمع لان هو جاهل بتعامل معاه ان هو مسلم ان هو مسلم ما بيلومش نفسه هو ما بيلومش يعني الجماعه اللي بيلوم يعني هو تعامل مع الناس هم مثلا لا ده بيلوم الجماعه بيلوم جماعه الاخوان المسلمين انتوا تعاملتوا مع كل الناس حاولتوا ان انتوا توصلوا لحل وسط مع اهل الجاهليه اهل الجاهليه دول المفروض يبقى في عزله تامه بينكم وبينهم. بيقول وقد ضم الى الاستاذ سيد قبلي في هذه القضيه اخوته وازواج اخواته واخوته اخواته اخوات الولاد وطبعا كان له اخ واحد هو محمد قبلي وليه اختين دخلوا مع السجن وجواز اخواته دخلوا مع السجن. بيقول وجمع من تلامذته المقربين والذين كان يبثهم افكاره ورؤاه ويحاول بهم بناء القاعده الصلبه التي كان يراها الضروره الاولى لقيام المجتمع المسلم وكان كذلك تعهدهم بالتربية والاصطفاء في لقاءات دورية. ورغم أن هذا الفكر كان أبعد ما يكون عن مصادمة الحاكم ومحاولة إزالته بالقوة في وقته الراهن إلا أنه حام حول هجرة بصورة أو بأخرى مما استعصى معه حمد حوالين من هو يصادم النظام بصورة أو بأخرى. طبعا تفصيل بصورة أو بأخرى دي في الهامش يصادم صاد دال ألف مين يخبط معايا. يقول بالنسبة لمسألة مصادمة النظام دي هل هم كانوا عايزين يخبطوا في النظام ولا لا كانوا عايزين يغتالوا الرئيس أو يعملوا انقلاب أو كده. فيقول تأكد الحاجة زينب الغزالي في كتابها أيام من حياتي أن تلاميذ الأستاذ سيد قبلي كانوا أبعد ما يكونون عن التفكير في أدنى محاولة لاستعمال القوة. بينما يكتب الدكتور فيه عبد الخالق الزراع الأيمن لمرشد الإخوان وقتها في لقاءاته مع أحمد منصور مذيع قناة الجزيرة التي اتفرجت عليها أن التنظيم كان يخطط للاغتيال بقوة ووضوح وأنه ناقش الأستاذ سيد قبلي في ذلك وكانت بينهما نظرة عتاب حين صدور أحكام الإعدام. ويتوسط أحمد عبد المجيد أحد الرؤوس الأساسية في التنظيم في كتاب إخوان عبد الناصر أو قصة التنظيم الكامل لتنظيم أو القصة الكاملة لتنظيم 65 صفحة 100 فيدعي أن التنظيم كان يستعد للدفاع عن نفسه فقط إذا هاجمه النظام وأنه لم يكن يهدف فعليا إلى الاغتيال فالله أعلم بالحق. ده شكرا أن هو حال بصورة أو بأخرى حوالين مسألة أن هو يصطدم بالحكومة دي. بيقول فندم بيقول إلا أنه حان حول هذه النقرة بصورة أو بأخرى مما استعصى معه على النظام الحاكم أن يفهم من وجود هذا التنظيم إلا إنه محاولة لقلب نظام الحكم والإصاحة به وقف رئيسه. هو رجح القول الثالث على طول. فما دام تنظيما وما دام يضم الشيوعية وما دام يرفض التحاكم إلا إلى الشرع فما عساه أن يكون يخطط إلا لقتل عبد الناصر. يقول وهكذا تم إبقاء القبض على التنظيم وعيه في سلخانات حمزة البسيوني ليخرج منهم فيها قضية جاهزة السلخانات ديت يعني لتكفير النظام الحاكم ومحاولة الإصاحة به. وبالفعل تم صدور الأحكام في هذه القضية التي تضمنت أحكاما بالإعدام نفذ منها ثلاثة كان أحدها من نصيب الأستاذ سيد قبلي. حمزة البسيوني ده كان رئيس السجن الحربي. السجن الحربي كان هو الذي يستجوب الناس يعني كان في الكتاب زي هنا كده بيروح عند الدولة يتضرب الأول وبعد كده يروح السجن. لا هو في السجن الأول يتعذبه هناك وبعد كده السجن الحربي يوديه مكان السجن الحربي. ده هبدو السجن الحربي أيام الكويتة أيام أنور الثلاثي ايه؟ أيوه أصلاح فيه كان جايين الطويل وبيكسر 35 كان محمود فيها صاحب السجن الحربي والايام دي عاملين مكانه جهاز من الدوله. اذا المكان ده هو ده اصبح مكان في مطعم عزيز. شالوا السجن الحربي وعملوا الجهاز. ايه ده حمزه البسيوني في الجهاز. بيقول اثر اعدام الاستاذ سيد قطب. بيقول اثر اعدام الاستاذ سيد قطب عن بعث روح جديده في كلماته لتصبح واقعا حقيقيا لا مجال لانكاره. لم تنجح معها محاولات قوات النظام الناصري لازاله كل اثر لها من الوجود رغم مصادره كتاباته وملاحقه كل من يحتفظ بها او حتى يستعيرها او يقراها. وجعل الاحتفاظ بكتابيه المعالم والظلال يعني الحكم المؤبد او الاعدام كان المعالم 25 سنة الظلال بإعدام على طول. بيقول رغم كل ذلك انتشرت كتاباته من بعده انتشار النار في الهشيم بل وأصبحت دستورا تقوم عليه بعض الاتجاهات الإسلامية. صار الشباب يتداولونها سرا ويخفونها في بطانات ستراتهم سترة اللي هي السويتر يعني الجاكيت لعلمهم بخطورتها. يعني هو كان عبد الناصر خلى اللي عنده الكتاب هيتعدى انه ياخد مؤبد بدل ما يسيبوا الكتاب بطلوا يقروه بقى يخبوه في الستاره بتاعت السويتر ويقروه بقى. دول بل لقد بالغ بعض الباحثين حتى جعلها السراج الذي استضاءت به الصحوه الاسلاميه كلها بجميع فصائلها. فاذا كان الاستاذ حسن البنا هو الذي رسم طريق الحركه الاسلاميه فان الاستاذ سيد قطب هو الذي حفر هذا الطريق وعدله. الكلام دوت قاله دكتور طارق الزمر في محاضرات بعنوان تاريخ الحركة الإسلامية المعاصرة الشريف الثاني الوجه الأول. طبعا الكلام ده اعترض عليه اعتراض شديد جدا. الأستاذ البنا هو اللي رسم طريق الحركة الإسلامية؟ لا، هو الأستاذ البنا اللي رسمها والأستاذ سيد قطب هو اللي حفر هذا الطريق وعد. بالعكس الأستاذ سيد قطب غفر الله لنا وله ترك فيه اثار جيده وترك فيه اثار بالغه في السوق. بيقول لقد افرزت هذه الكتابات اتجاهات مختلفه اشترك اغلبها دي نتيجه الكتابات بقى اشترك اغلبها في ميله الى التكفير او على الاقل لنزع اسم الاسلام عن المجتمعات الاسلاميه المعاصره. فمنهم من كفر بالاصرار على المعصيه كشكري مصطفى وجماعته جماعه المسلمين او تكفير الهجره، ومنهم من كفر المجتمع وحاربه كشوق الشيخ وجماعته الشوقيون، ومنهم من كفره واستحله مثل الصفتي وجماعته النجوم من النار، ومنهم من نزع عن المجتمع اسم الاسلام وجعله متوقفا فيه او طبقه متميعه لا يحكم لها باسلام ولا بكفر كجماعه التوقف والتدين. والذي يعنينا هنا من هؤلاء كلهم هم ثلاثه فقط، وهم المهندس شكري مصطفى والشيخ عبد المجيد الشاذلي والاستاذ محمد فضل. ده من كل تلاميذ الشيخ سيد قطب هناخد الثلاث دول بس. ايوه بس المسجل ان الشيخ سيد قطب اللي رسم طريق الحركه لا هو الحسن بنا اللي رسم طريق الحركه الاسلاميه. هو اللي اضاء الطريق وحضر الصح ان الناس دول كانوا متاثرين. الحقيقه الحركه الاسلاميه اللي موجوده كلها فرع حركه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والا فمعظم الحركات اللي موجوده النهارده لا ترى في الاستاذ سيد حسن بن ولا الاستاذ سيد قطب لا ترى في مرجعيه. مين النهارده اللي يعرف الاستاذ سيد قطب مرجعيه؟ مفيش حد خالص. السريين وجدوا وماتوا، القطبيين والتكفير انعدموا من عرفتهم. النهارده الموجه العارمه اللي موجوده في الشتيم وفي الاستاذ قطب. يبقى فين الحركه الاسلاميه اللي هو اللي اضاء لها الطريق؟ كام واحد النهارده بيقر الاستاذ حسن البنا على صفات او بيتفق على مبادئه؟ يقول اولا شكري مصطفى. بيقول وهو احد الذين تاثروا باراء الاستاذ سيد قطب وكتاباته، وقد كان اول ظهور له في المفاوضات الشهيره بين حسن طلعت مدير مباحث امن الدوله وقيادات الاخوان المسلمين في السجن، حيث خرج 13 شابا تكلم احدهم معه قائلا ارفض الحوار معك لانك كافر وحكومتك كافره ورئيسها كافر. ثم كانت هذه هي النواه الاولى لجماعه التكفير والهجره والتي تسمت وعرفت بعد الجماعة المسلمين، وقد اشترط في الشخص حتى يثبت له الحكم حكم الإسلام الشروط التالية. شوف صار عشان نثبت له إنه هو مسلم لازم يبقى فيه الشروط التالية، 7 شروط. الأول الكفر بالطاغوت، ثاني حاجة الإيمان بالله، ثالث حاجة التسليم له وحده. كفر الطاغوت ده عنده على تفصيل، كفر الطاغوت ده كل رئيس جمهورية لازم تكفره بكل دولة طواغيت، وكل واحد بيفك القبر مثلا، ولا كل واحد بيقف على صندوق نزور، ولا الخادم ولا السالم بتاع مسجد المقبورة، ده طاغوت لازم تكفر بيه على التفصيل. أول حاجة الكفر بالطاغوت، ثاني حاجة الإيمان بالله، ثالث حاجة التسليم له وحده، 4 الشهادة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، 5 الدخول في طاعته وبيعته، 6 شكر مصطفى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، 6 الإيمان بالفرائض، 7 المداومة عليها، 8 عدم الإتيان بناقض ينقض الإسلام، وذلك ضمن مذكرة له بخط اليد بعنوان التوقف والتبين. ثم خلص من ذلك إلى أن الذي ينطق بالشهادتين لا يحكم له بالإسلام، بل يتوقف في الحكم له بالإسلام حتى يزول عنه ما سماه غبشا، والذي من أبرزه عدم الهجرة إلى المجتمع المسلم أو يثرب المعاصرة التي أنشأها هو، إلا أن التوقف عنده لم يعني وجود طبقة ثالثة بين المسلمين والكفار، وإنما التوقف عنده يكون بإبقاء حكم الكفر على الشخص، ولكن يستفيد منه عصمة الدنيا والناس. توقف عند شكري مصطفى ما كانش توقف يترتب عليه ان هو ينزع اسم الكفر عنه، يقولش عنه ان هو مش كافر، فيقول له كافر، لكن لسه مش هغير عليك دلوقتي، مش هقتلك واخد فلوسك ولا اسمي زوجتك الا بعد ما اتبين منك لو ده. باختلاف التوقف والتبين عند جماعة التوقف والتبين، جماعة التوقف والتبين عندهم التوقف يعني لا مسلم ولا كافر، ده بيخلوه لا مسلم ولا كافر. شكري مصطفى عنده التوقف أضبط من التوقف عند جهة التوقف التبين. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل الجيش يأمره ان هم لا يغيروا حتى يعني اذا سمعوا مؤذنا او رأوا مسجدا ان لا يغيروا، فبيتوقف يعني الرسول بتاعه او الامير بتاعه يتوقف حتى ياتي وقت الصلاة، سمع اذان خلاص ما يغيرش. التوقف ده نزع عن القرية دي اسم الكفر وراح يغزوها، عنده دي قرية كافرة، توقف ده نزع عنها اسم الكفر، ما نزعش عنها اسم الكفر، لكن منتظر عشان يتأكد بدل ما هو عنده الكفر بقرينة ان هم مجوش بيع النبي، يبقى عنده الكفر ببينة ان هم ليس فيهم صلاة ليس فيهم مسجد، يبقى خلاص الكفر كده اصبح ببينة فيغيره، ما نزعش عنه اسم الكفر. فده كان التوقف عند شكري مصطفى ان هو مش هغير عليك مش ههجم عليك الا بعد ما القرينة تتحول إلى بينة طالما في قرينة على الإسلام. التوقف عند جماعة التوقف أكثر هرجلة، التوقف عندهم الخلل فيه أكبر، عندهم التوقف يعني لا هحكم لك لا أنت مسلم ولا أنت كافر، أما لا بقى إيه يقول لك أنت اسمك متوقف فيه. لا ما اعرفش تصريح لهم بالاسم، ممكن يكونوا صرحوا ما اعرفش. لا لا مش عليك. والله لا اعرف حته البنا دي في اكثر من مكان، لا في حته البنا هنا في اسكندريه مشهوره جدا كبيره جدا، في حته البنا في كفر الشيخ، ودول من اعيان كفر الشيخ. انا ما اعرفش كل دول اعيان سنه واحده ودول فروع لهم ولا هو في اكثر من البنا. لا بيقول اثنين مصر على الذنب. اول حاجة هو خلاص لحاجتين، الحاجة الاولانية اللي ينصف بالشرفين لا يحكم له بالاسلام بل يتوقف فيه. اثنين المصر على الذنب والمعصية كافر بالله تعالى. مصر على المعصية يعني ايه الاصرار على المعصية؟ يعني ايه الاصرار على المعصية؟ ايه هو الاصرار على المعصية؟ لا يستحلها غير يصر عليها. يستحلها ده، يستحلها ده كافر حتى وإن ما أصر. المصر ده اللي هو لا يتوب من الذنب، لا ممكن يستغفر منه، ده اسمه مصر على المعصية. يعني واحد بيشرب سجاير كله بطلها، يقول لك انت بطلها مش قادر، ما بطلهاش، ده اسمه مصر على المعصية. شكري مصطفى مصر على المعصية ده عندها للسنة، ده مش كافر، ده اسمه عاصي او اسمه فاسق. لو المعصية من الكبائر وهو مصر عليها ده اسمه فاسق، مش عند اهل السنة. عند شكري مصطفى قال ده كافر، كفر المصر على الذنب. المصر على الذنب والمعصية كافر بالله تعالى. قول إلا أن هذه الجماعة لم تلبس أمام الملاحقات الأمنية أن تساعد في الضغط على الحكومة عن طريق خط وزير الأوقاف الشيخ الذهبي مهددا بقتله، وفي 17 يوليو 77 تم قتله فعلا بعد رفض الحكومة المصرية تلبية طلباتهم، وتم القبض على شكري مصطفى زعيم التنظيم، وبعد المحاكمة صدرت 5 أحكام بالإعدام كان من نصيبه هو بالطبع واحدا منها. وطبعا الإسلامي يقول هم قتلوه ده المشهور، وإلا فقد اتهم البعض المحادث بتاعه أصلا في المرافعة جاب أدلة، وهو سماها أدلة الحكومة المصرية هي اللي قتلت الشيخ الذهبي، مش هو شكري مصطفى ولا قتل. ده شكري مصطفى ومصطلح كفر تارك جنس العمل. احنا قلنا هناخد الثلاثة دول، اشمعنى الثلاثة دول؟ عشان لهم أثر في مصطلح جنس العمل. طب ايه علاقة شكري مصطفى بمصطلح كفر تارك جنس العمل؟ يقول كان شكري أول من نظر الإدخال التكفير بترك شيء من الأعمال إلى ساحة العمل الإسلامي، يعني في العصر المعاصر، في الواقع المعاصر، ولا في الخوارج دخلوها والمعتزلة دخلوها قبليه، في الواقع المعاصر هو أول واحد دخل مسألة التكفير بترك العمل. هو إن كان قد عاني هنا، وإن كان قد عاني هنا بترك العمل، ترك أي جزء من العمل حيث يشترط للحكم الإسلامي المعين أو استمراره، استمرار إسلامه المداومة على العمل كما أسلف. كذلك فإن مما يستلفت النظر أنه أصل للتكفير بالإصرار على المعصية وعدم التوبة منها، وهي لوثة صاحبة ظهور القول بالتكفير بترك جنس العمل. أصل مسألة إن المصر على المعصية كافر، وتكفير المصر على المعصية مصاحبة. العكس رايح في الشكل، مفيش مشاكل. الصراع كفر تارك المعصية، التكفير المصر على المعصية ده حاجة مصاحبة دائما لظهور جنس العمل، موجودة في كلام الشيخ كفر في معناها، وموجودة في كلام الشيخ سلمان العودة اللي كتاب اسمه جلسة على الرصيف، قال ان المصر على المعصية كافر. سؤال عن مغني بيعمل معاصي معينة ويشرب خمرة وبيختلط بالنساء و ده حكمه ايه؟ فقال ان ده مصر على المعصية، ان هو بيقول ان هي حرام لكن مداوم عليها، فقال ان ده كافر لإصرار على المعصية. فيقول كذلك فإن مما يستلفت النظر انه افضل للتكفير بالإصرار على المعصية وعدم التوبة منها، وهي لوثة صاحبة ظهور القول باختصار في جنس العمل حتى صارت كتوأمها فيما بعد. يقول أشار بعض الباحثين إلى أنه يعني شكري مصطفى على بكفر تارك العمل كفر من داوم على ترك عمل واحد، وهو أحد التفسيرات المطروحة لمعنى جنس العمل، وإن كان هذا الرأي لا يثبت أمام البحث الأكاديمي لكلمات شكري مصطفى ووثائقه التي تنص على خلاف ذلك، بما يقطع أنه تفسير متوهم من بعض الكلمات الصادرة عنه. وكذلك لا يثبت هذا الرأي أمام البحث الميداني، فأعضاء جماعة المسلمين لا زالوا موجودين حتى اليوم، وليس منهم أحد يعتقد مثل هذا المعنى أو يعتقد أو يذكر أن مشايخه لقنوه إياه أو حتى يحكيه عن بعضهم، رغم أن كثيرا منهم إسناده متصل إلى شكري مصطفى نفسه، وكذلك كلهم يستقي عقيدته من مصداته الثلاثة المشهورة. الثاني الشخصية الثانية اللي كده شوفت مصطفى علاقتها بمصطلح نية العمل من ولا رحكي. هو أول من دخل في الواقع المعاصر، أول من أحيا بدعة التكفير بطرق الأعمال، تكفير بطرق الأعمال عمل الجوارح. ثاني حاجة إن هو أفضل مسألة كفر تارك، كفر المصر على المعصية، المقابل بتاع كفر تارك المعصية هو الكبائر، إما فعل كبيرة وإما ترك فريضة. المقابل بتاع الاقتطاع على ترك المعصية الموضع على ترك عمل من الأعمال ما يصليش ما يصومش، وده أحد المعاني بتاع ترك جنس العمل. هنيجي نشوف بعد كده جنس العمل دي ايه تفسيرها، بتيجي الدار تفسيرها تفسير واحد قال يعني ايه تفسير، لكن اختلفوا في تفسيرها تقدر يعني تطلع شواهد تقدر تفسر بيها. لكن عشان تلاقي واحد منهم قال ايه معنى كلمة جنس العمل بالضبط مش هتلاقي حد منهم. من التفسيرات المحتملة ان هو يفيد فريضا من الفرائض لا يأتي بها، يترك فريضا من الفرائض لا يأتي بها، يعني يعيش حياته ما يزكيه، يعيش حياته ما يبر والديه، يعيش حياته لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. فدي في الحقيقة مقابل المقابل لها كفر المصر على المعصية، هو ده كده تكفير المصر على ترك الفريضة، ترك الفريضة دي معصية، يبقى تكفير المصر على المعصية دي حالة من حالات تكفير المصر على ترك المعصية. عشان كده يكون قلت كفر المصر على المعصية بكتلوثة بتصاحب كفر ترك جنس العمل. بعد ما يتفق معاك انه كفر ترك جنس العمل يبدأ يبقى يتكلم طب المصر على المعصية حكمه ايه، فيبدأ يدخل في تكفير ترك المصر على المعصية. يبقى ده أثر شكري مصطفى في مصطلح جنس العمل. أثر عبد الجليل طبعا أثر الشكري خد التلاميذ دول ده الأثر بتاعه، أثر شكري مصطفى هنا أثر عبد الجليل الشاذلي. دول الأستاذ عبد الجليل الشاذلي هو مؤلف كتاب حد الإسلام وحقيقة الإيمان، وهو تلميذ شخص الأستاذ سيد قطب وعضو أسرته الخاصة لجماعة الإخوان المسلمين، وواحد من أبرز رؤوس تنظيم 65 التي ذكرناها آنفا، جاء اسمه السابع في قرار الاتهام، ويعتبر هو المنظر الحقيقي لفكر القدسية، والذي هو وهو الذي حول آراء وأفكار الأستاذ سيد قطب من عبارات أدبية محتملة إلى قواعد نظرية صارمة، بل إن تلامذته لا يعتبرون الشخص قطبيا حقيقيا إلا إذا كان ممن تتلمذ على يديه. طول الكلام ده سمعت تصريحا منهم في مقابلات شخصية. دول قد جاء كتاب حد الإسلام وحقيقة الإيمان ليحدث شرحا كبيرا في الصف الإسلامي ساعتها، حيث أن الكتاب نص على ثلاثة أمور أحدث كل واحد منها بمفرده شرحا كبيرا في الصف الإسلامي، وهي أول حاجة أن الإسلام حد أدنى لا يقبل التجزئة ولا التباعد، وأن ما دونه لا يعتبر إسلاما، وهذا الحد هو الولاية والحكم والنسك. اثنين، أن هذا الحد الأدنى لا يقبل فيه دعوى الجهل ولا يعتذر به عنها. ثلاثة، أن من نطق الشهادتين فهو من حيث الأصل بالإسلام والكفر ثلاث طبقات نطقين بالشهادة، دون ثلاث أنواع مسلمون وكفار وطائفة وسط لا يحكم لها بإسلام ولا بكفر. وكان من أصل هذا الكتاب وما فيه من أصول أن ظهرت جماعة جديدة من الطراز التكفيري عرفت باسم التوقف والتباين، وقد انتسبت هذه الجماعة إلى الأستاذ عبد المجيد الشاذلي واعتبرته بمثابة الأب الروحي لها. بيقول وكان من أثره أيضا تفجر بدعة عدم العذر بالجهل على نطاق واسع وتحولها لمسألة امتحان تنعقد لها رايات الموالاة والمعاداة وربما نشوب اقتتال أحيانا ناهيك عن التكفير والتبديع أيضا. وكان من أثره كذلك ظهور مسح فكري مشوه تدرج بين عدم الحكم المجتمع بالإسلام ومرورا بأفكار التكفير المختلفة من تكفير البعض، من تكفير بعض الحكومية، تكفير بعض الأجهزة الحكومية، الداخلية أو الخارجية أو الدفاع أو بعض أجهزتها، أو بعض أجهزتها وتكفير من الذي تزين حكوميا رسميا وعدم الحكم بالإسلام لعام المسلمين أو مستور الحال كما يسمونهم، ونفي العذر بالجهل أو تنميعه، وتقسيم الناطقين بالشهادتين إلى مسلمين وكفار، وطبقة ثالثة مجهولة الحكم، وانتهاء بالتوسع في استعمال التقية والمعاريض في التعامل مع الاتجاهات الأخرى. وقد تسمى هؤلاء كلهم بالقطبية رغم التفاوت الرهيب بينهم في أفكارهم ومعتقداتهم. يقول في الهامش أن يسمي البعض السروريين اللي هم تلاميذ الدكتور محمد سرور الدين العابدين بالقطبية، وهذا ما لم يوافقه هنا الجماعة المدخلة تلاميذ هؤلاء المدخلي يقول على السروريين قطبيين، يقول على القطبيين حاجة غير السروريين، هو في الحقيقة فرق بينهم كبير جدا بين السروريين وبين القطبيين. السوريين مظهرون أفضل من بعد ما محمد سرور ساد الإخوان، بطل اللي سمى تلاميذ محمد سرور سماهم سروريين الإخوان، أو الناس أطلقوا اسم السرورية دول كان الإخوان. تقصيرك شوم رقم الإخوان السرور تقصير عبد المجيد السجدي كان تلميذه، لكن طاقة الثانية كان تلميذ عبد المجيد السجدي بره الإخوان المسلمين خالص، ده كان نازع على عبد المجيد السجدي بعد ما ألف كتابه، ده ما ألف كتابه ده فصل من جماعة الإخوان المسلمين، هم في السجن أصلا فصلوا مجموعة تلاميذ شفتات حب كلهم إلا الأعلى البراءة من شفتات حب، فصلوهم من جماعة الإخوان المسلمين وبدعوهم، والمرشد طلع كتاب دعاء لقضاة بيرد عليهم. حزب الله له في البلد مثل لبنان دول شيعة، اللي في مصر هنا دول حاجة قريبة من أسوأ من القطبيين شوية فيه هدول صوت الإجابة ايه؟ ظهر انت؟ ظهر من زمان يا شيخ، ظهر من زمان جدا جدا يعني أصلا كان أميرهم اسمه أحمد طارق، ده كان الحكومة قتلته سنة 96 تقريبا. ايه؟ لا طبعا حد يجي لي أزمة الأفلام ده بتاع الأطفال ومن اللي كان اسمه أحمد طارق، ده ظهر ثمانينات مثلا ولا حاجة وكون حزب الله، في آخر حياته بدا يتكلم مع الثلاثيين وبدا يرجع، اما بدا يرجع فلبيت بتوعه دخلوا خبطوا في الحكومه عشان يحطوا مواجهه تجبره ان هو يتكلم مع السلفيين، بدا يحصل محادثات مع السلفيين وهم كانوا دوار الصمام المسلح، وبدا يخبطوا في الحكومه ومش عارف ايه وكده عشان يهجروه، ففي النهايه الحكومه راحت اختارت بعدين حزب انقسم لحزبين ألف وبيه، ألف ده كان درس نظام المواجهة والخط وكده يعني نظام مصلح وقته وزير مية نار مش عارف يغير منطق، كانوا بيشيلوا سرنجات مية نار ويمشوا في الشارع المتدرجة يروح يكد الله على جيبة مية نار، لو مش كده عايزة تعري نفسك طب عري نفسك بقى يشوهولها رجليها مش عارف كده كده كتصار مش عارف ايه. آخر قضية روم أفضل يوم كانت في 2002 بعد ما الشيوخ في اسكندرية اتخلفوا جمع لحد التخلف وصابوا السلمان والحضرة القديمة راحوا ايه ايمن مغيرين منكر باليد وضربوا مش عارف ايه وكده، راح عبدين عليهم راح عبدين هم بيه وفي بقى حزب الله به ده اللي هو بقى الشيخ بتاع توفيق علوان قعد في السعوديه هو بيحتفظ بالواجهه العلميه بس ليه مجموعه كتب جميله جدا راحه تطلع على طول حزب الله. تفضل الرد على هذا الكتاب اللي هو حد الاسلام مجموعه علماء الدعاء ابن كليه كما فعل الشيخ محمد اسماعيل نصب الكتاب جزء جزء في مسوده له بعنوان قراءه نقديه في كتاب حد الاسلام. وكذلك تفضل الرد على بعض اجزائه الشيخ احمد فريد في كتاب العذر بالجهل، الشيخ ياسر برهاني في كتاب فضل غني الحميد، والشيخ سيد عفاني في كتاب ظهر البساتين والمسك الازرق. علاقه بقى الاستاذ عبد المجيد استاذ بمصطلح كفر جنس العمل، كفر تارك جنس العمل. يقول ارتبط هذا المصطلح بالاستاذ الشاذلي لفظا ومعنى فلا تكاد تسنده الا اليه ويستهي سنده اليه بلا كلفه ولا مريه. لما تيجي تدور له على سند هتلاقيه في الاشخاص دي الشاذلي لوحده من غير ما انت تعمل حاجه. اول حاجه بيقول علاقته بمصطلح بمعنى هذا المصطلح هو ليه علاقتين، علاقه لفظيه ومعنويه. هنقول ارتبط الشاذلي الشاذلي بمصطلح جنس العمل من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. من حيث اللفظ اول ظهور لمساله تكفير من قال لا اله الا الله، علاقته بالمعنى قصدي، اول ظهور لمساله تكفير من قال لا اله الا الله ولم يعمل بين ابناء الصحوه في اثناء فتره اعتقال الاخوان المسلمين بعد عام 65، حيث اتهم الاخوان القدامى تلاميذ الاستاذ سيد قطب بانهم يقولون بقول الخوارج، حيث كفروا جمال عبد الناصر رغم انه يقول لا اله الا الله. وعند ذلك طلب المرشد حسن هضيبي من تلاميذ الاستاذ سيد ان يكتبوا له ما يعتقدونه بادلته موضحين موقفهم من هذه التهمه. وبالفعل قام الاستاذ عبد المجيد الشاذلي يعاونه نخبه منهم باعداد مذكره نص فيها على ان لا اله الا الله لا تكفي وحدها لثبوت الحكم باسلام الشخص او استمراره بدون عمل بالجوارح، وان هذا هو قول المرجئه. فقد اجابهم المرشد بمذكرات كانت هي نواه كتابه دعاء لا قضاه كما سمي بعد ذلك، الا انهم اصروا على موقفهم بل وقالوا ان قولهم هذا هو اخر قولي الامام حسن البنا والذي كان عليه قبل وفاته. دي بدعة اول ما اقترحها كان هم اي شيخ تجيب لهم تقول لهم ده الشيخ قال كذا يقول لك لا ده الشيخ ده رجع عن كلامه ودور على اي عباره تحتمل. ثاني حاجه علاقته بلفظ هذا المصطلح يبقى من حيث المعنى هو كفر من قال لا اله الا الله ولم يعمل، ده اول واحد قاله او اول ناس قالوه كانوا مجموعه منهم الاستاذ عبد المجيد الشاذلي في السجن. علاقته بقى باللفظ بالكلمه نفسها كلمه جنس العمل، يقول كان اول ظهور لمصطلح جنس العمل كاحد مصطلحات مسائل الكفر والايمان من خلال كتاب متداول بين ايدي جماعه التوقف والتبين والتي كانت تنتمي وتنتسب الى الشيخ عبد المجيد الشاذلي اسمه قضيه الكفر والايمان عند الجماعات الاسلاميه. صرح مؤلفه بتكفير تارك جنس العمل، تارك جنس الواجبه وتكفير المصر على المعصيه. ولكن الكتاب وان كان قد جاء غفلا من اسم المؤلف مش عليه اسم مؤلف الا ان الشائع بين ابناء هذه الجماعه انه من مؤلفات الشيخ الشاذلي جماعه التوقف ضد تبع الشيخ الشاذلي، كما ان اسلوبه وطريقه تنظيره شديد الشبه بطريقه الاستاذ الشاذلي، فضلا عن انه لم يكن ليقبل في تنظيرات الجماعه الا ما وافق اراء الشيخ الشاذلي لاسباب لا تخفى على ذي لب. يعني اخره اما ان هو يكون الكتاب بتاع الشيخ الشاذلي او بتاع من تاثر به. خلينا نلحق ان احنا نخلص. يكملوا من بيت القصة قراية فيه ولا احنا يكملوا من بيت القصة قراية ولا احنا نتكلم عن الاسطلاف اه بعد يوم واحنا نخش في ال خلاص كان لك اي حاجة ضم اه بس يعني تبقى يقروها بس هتقروا البيت المذكرة اللي معاكم وهتقروا الجزء ده ايه؟ ماليش دعوة ممكن تدور الجمعة الجاية صور دي لإدارة داخلية ماليش دعوة بيها